السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم بعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الليلة مع تكملة درس لمعة الاعتقاد، هذا هو رابط الرسالة فايد الجواد شرح لمعة الاعتقاد. ونذكر إن شاء الله غدا محاضرة المولد النبوي فتاوى وأحكام إن شاء الله في 10 مساء، وإن شاء الله تكون المحاضرة مستمرة لأيام الثلاثة. وعندكم أيضا رابط الرسالة لمن أراد طباعة الرسالة أو تحميل الرسالة إن شاء الله، هذا هو رابط الرسالة المولد النبوي فتاوى وأحكام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الرابط الأول، هذا لبحث لمعة الاعتقاد. الرابط الثاني لرسالة المولد النبوي فتاوى وأحكام. إن شاء الله هي رسالة يعني ليست طويلة، فإن شاء الله نبدأ فيها في الغد إن شاء الله عجل، ثم نكملها لمحاضرتين أو ثلاثة بحسب ما تأخذ معنا من الوقت. إن شاء الله نستكمل الليلة الكلام عن بحث مهم من مباحث الاعتقاد. وكما ذكرنا أن رأس مال طالب العلم هو أن يحسن اعتقاده في ربه عز وجل، وإلا فلا نجاة العبد بين يدي ربه عز وجل إلا أن يلقى ربه عز وجل بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو القلب الذي خلى من الشبهات والشهوات. لا نجاة للعبد بين يدي ربه عز وجل إلا أن يلقى ربه عز وجل بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو القلب الذي خلى من الشهوات والشبهات. القلب السليم الذي به النجاة، وهو مناط النجاة عند الله عز وجل يوم القيامة، كما ذكرنا أن الله قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم الذي به النجاة وعليه مدار النجاة بين يدي الله عز وجل، القلب السليم هو القلب الذي خلى من الشهوات والشبهات. وأخطر هذين الأمرين هو الشبهات. فالقلب السليم حينما يخلو من الشبهات، وكما ذكرنا أنه من أجل نعم الله على العبد أن يكون اعتقاده صافيا، من الشبهات التي تزل عندها الأقدام وتضل عندها الأفهام. وقفنا في المرة السابقة عند العبارة التي ذكرنا أنها ستأخذ معنا جلسات طويلة في قول المصنف، الذي تواتر عند أئمة السلف أننا نثبت صفات الرب سبحانه وتعالى من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تفويض. اليوم نستكمل الكلام عن قوله رحمه الله ولا تمثيل. فأهل السنة أطبقوا على إثبات صفات الرب عز وجل من غير تمثيل، وهم في ذلك أمة وسطة بين أناس تنكبوا الطريق وأبوا إلا أن يعطلوا صفات الرب عز وجل بدعوى التنزيه، وبين فرقة أخرى عندها الغلو وهو إثبات صفات الرب عز وجل على نحو يماثل صفات البشر. إذن عندنا غلو وجفو، عندنا إفراط وتفريط. وطريقة أهل السنة مسطرة في كتاب الله، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فعندنا غلو وجفو إفراط وتفريط بين معطلة يزعمون أنهم راموا التنزيه فتنكبوا الصراط وعطلوا صفات الرب سبحانه وتعالى، إما تعطيل كلي أو جزئي كما سبق أن درسنا. وعندنا عن جانب الآخر المشبهة الذين لا يفهمون من إثبات الصفات إلا أن تكون صفات الرب عز وجل مشابهة لصفات البشر، لصفات البشر. وكما ذكرنا أن هؤلاء هم مشبهة، ومن السلف من أطلق عليهم مذهب المقاتلية. مذهب المقاتلية لما؟ لأن هؤلاء المشبهة الممثلة الذين أثبتوا صفات الرب عز وجل على نحو يشابه ويماثل صفات البشر، هؤلاء فرقة المقاتلية المشبهة يطلق عليهم ذلك. لما؟ لأنهم ينسبون إلى رجل يسمى مقاتل ابن سليمان البلخي، فنسبة إلى اسمه مقاتل يطلق عليهم المقاتلية، كما قال أبو يوسف القاضي، قال بخراسان صنفان ما على ظهر الأرض أشر منهما، قال الجهمية نسبة إلى جهم، قال والمقاتلية نسبة إلى من؟ إلى من تنكب الصراط وأثبت صفات الرب عز وجل مماثلة لصفات البشر. هؤلاء كما قال أبو يوسف القاضي من أشر، أو هم أشر صفات، أشر صنفين على أهل الأرض. قال نعيم بن محمد شيخ البخاري من شبه الله بخلقه فقد كفر. لما قد كفر؟ لأمور كثيرة، منها أنه كذب آيات الله عز وجل. الله في كتاب مسطور، كتاب محكم، يقول ليس كمثله شيء، قال هل تعلم له سمية، قال لم يكن له كفوا أحد. وكذلك تشبيه الله بخلقه كفر. لما؟ لأنه ألحق النقص بالرب عز وجل، ألحق النقص بالرب عز وجل. إذا كنت مثلا إذا شبهت السيف بالعصا فقد قضحت في السيف، قضح في السيف حينما تشبهه بالعصا، ولله المثل الأعلى. الله عز وجل الملك، الملك المليك ذو الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، يشبه بالبشر، يشبه بمن قيل فيهم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا، لم يكن شيئا مذكورا، يشبه بمن قيل فيهم خلقنا الإنسان من نطفة ثم جعلنا النطفة علقة، جعلنا العلقة مضغة، ثم خلقنا المضغة عظامة، مراتب ومراحل للخلق. عياذا بالله، هذا من الكفر البواح. قال شيخ الإسلام علم بالكتاب والسنة والإجماع أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، هذا معلوم بالكتاب والسنة والإجماع والعقل. فكل ذي لب يعرف الفرق الواسع والبون الشاسع بين رب الأرباب المالك سبحانه وتعالى وبين عباده. سلم يقول أذن لي أن أحدث عن ملك، أذن لي أن أحدث عن ملك ما بين شحمة أذنه إلى عاتقيه كما بين المشرق والمغرب، هذا ملك من ملائكة الله. متخيلين؟ هذا ملك من ملائكة الله عز وجل. وما قدر الله حق قدره، ملك من ملائكة الله ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه كما بين المشرق والمغرب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما قدر الله حق قدره. يقول ابن مسعود: ما السماوات والأرض إلى الكرسي إلا كحلقة في فناء، وما الكرسي إلى العرش إلا كحلقة في فناء، والله على العرش فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. هل من عاقل يقول بالمثلية ويقرأ هذه الآيات؟ اللهم استعان. إذن بنقول أن من منهج أهل السنة أنهم ينفون أي مثلية بين الله وبين عباده. وكما ذكرنا من قبل لو تتذكروا الفرق بين الجسمية والمثلية، حد يتذكر؟ ها، ما الحكم؟ وعلى بصراحة كده هذا سؤال لكم، الفرق بين المجسمة والمشبهة. ما الفرق بين المجسمة والمشبهة؟ هل كلاهما في حكم واحد أم بينهما فارق؟ يا جماعة، رأس مالكم الاعتقاد، نكرر على هذا الأمر: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو الذي خلى من الشهوات والشبهات، ومن شبهات القلب ألا يحسن الاعتقاد في ربه عز وجل. اللهم استعان. ما الفرق بين المجسمة والمشبهة؟ وهل كلاهما في درجة واحدة أم هي دركات؟ هذا الجواب والله السؤال أجبنا عليه من قبل، لكنكم للأسف بتعتمد على الذاكرة المؤقتة. بمعنى إيه؟ عندنا الذاكرة نوعان: ذاكرة مؤقتة وذاكرة دائمة. ذاكرة مؤقتة أن الإنسان مثلا من يرى نفسه أنه يحفظ جيدا فلا يكتب، فإذا سألته عن سؤال قد سمعه قريبا يجيب، بعد أسبوع يجيب، بعد أسبوعين يجيب، بعد ثلاثة يعرف نصف إجابة، بعد شهر توخر الكلام. لما؟ لابد من القلم. العلم كتابة، مذاكرة، مراجعة، اختبار. فلينظر كل واحد منا إلى بنائه، هل هو بناء فيه ثبات أم على شفا جرف هار. الله المستعان. كتابة، مذاكرة، مراجعة، اختبار. الفرق بين المشبهة والمجسمة. المشبهة الإجابة مخاطر، المشبهة يقولون وجه الله كوجه الإنسان، تمام، المشبهة. ها، طب المجسمة يقولون، المجسمة قالت يكيفون، ومشبهة يشبهون. ما شاء الله، ايه الكلام اللي ما شاء الله المتين ده؟ التجسيم إثبات الجسم لله. لا، أنا لا أريد الفرق من حيث التعريف، أريد الفرق من حيث الحكم. هل حكم هذه كتلك؟ لا أريد أحد يقول مجسمة يجسمون، مشبهة يشبهون. إيه الجمال ده ما شاء الله؟ ما هذا شيء معروف. فاسترت الماء بعد العصر بالماء. لا، أنا أريد من حيث الحكم. والله والله الكلام ده قلناه بكده. والله يعني لو أن أحدكم يكتب لا علم ما أقول. الكلام ده ذكرناه من قبل. الفرق بين في الحكم، في حكم واحد؟ لا، مش في الحكم واحد. لا لا لا، ليسوا سواء. ها، لا مش في الحكم واحد مع عبد الرحمن، لا خالص. أقول لكم، أقول لكم لئلا أضيع وقتكم في، لأن عندنا اليوم درس طويل، درس طويل. فبنقول الفرق في الحكم، ألم نذكر من قبل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر قال المجسمة أو القول بالتجسيم قول بدعي، ها تقول ويثبتون ويجلس سبحان الله. أنا ماشي كلام طيب، أنا أريد الحكم يا جماعة. تقول مجسمة يثبتون لله جسم وينفون عنه التشبيه، هذا هذا أنتم تعرفون الفرقتين. أنا أريد من حيث الحكم الشرعي، هل كلاهما لهم نفس الحكم؟ اتفقنا أن المشبهة هذا قول كفر، وهذا قول كفر مناقض للكتاب والسنة وإجماع الأمة ومناقض أيضا للمعقول. أنا أريد الفرق بينهما من حيث الحكم، الفرق بينهما من حيث الحكم. اسمعوا، أقول المشبهة هذا قولهم قول كفري بلا نزاع، لا نفس الحكم. أنا أقول ليسوا سواء، لا لا لا لا لا، اسمع بس، كفوا عن الكتابة على الجهاز، كفوا بس من أراد أن يكتب فليكتب في ضرر. نقول الفرق بينهم أن القول بالتجسيم قول بدعي، القول بالتشبيه قول كفري، القول القول بالتجسيم قول بدعي، كما نص على ذلك شيخ الإسلام أن من أثبت الجسم لله، طبعا هذا أصل كلامه عند الفلاسفة والتقطه شذاذ الآثار من الذين لم يرفعوا العلم رأسا. المهم التجسيم هذا قول بدعي، لما؟ لأنه لم يرد في أدلة الكتاب والسنة والإجماع لا إثبات الجسم لله ولا نفيه، فنحن نتوقف فيه. يسعنا ما وسع سلفنا، وما لم يسع ما لم يسع السلف فلا وسع الله عليه. فنقول القول بالتجسيم هذا قول إيه؟ ها؟ قول بدعي. أما القول بالتشبيه فقول كفري. طب لما فرقنا؟ لأن الشرع هو الذي فرق. القول بالتشبيه قول التشبيه والتمثيل، القول بالتشبيه والتمثيل قول كفر. لما؟ لأنه لأن القائل فيه كذب الكتاب، كذب السنة، كذب إجماع الأمة، وكذب المعقول، ليس كمثله شيء. هل تعلم له سامية؟ لم يكن له كفوا أحد. فالقول بالتشبيه والتمثيل هذا قول كفري، أما القول بالتكسيم فهذا قول بدعي. لما قول بدعي؟ لأن القول بالجسمية هذه مسألة ما نفعل القرآن وما أثبته، فنقف حيث أوقفنا الشرع. لذلك قول بدعي لما؟ لأنه قول كلام لم يتكلم فيه السلف، لا بنفيه ولا بإثباته، يعني كلام لم يتكلم فيه الشرع وعليه لم يتكلم فيه السلف. لذا فهذا التمثيل والتشبيه قول كفري، أما التجسيم فقول بدعي. نعود لألا نصير عليكم. إذن بنقول هذه فرقة من الفرق الضالة تعود إلى مقاتل ابن سليمان البلخي، الذين يقوم قولهم على تشبيه الخالق والمخلوق، وهم لا يتصورون إثبات الصفات لله، إثبات الصفات لله إلا على وجه المماثلة والمشابهة. فإذا سألت هل من فارق بين المماثلة والمشابهة؟ ها، هل من فارق بين المماثلة والمشابهة؟ نقول أولا القرآن ورد بنفي المماثلة، قال ليس كمثله شيء، فهذا أبلغ أننا حينما ننفي ننفي أي تشابه بين الله وبين عباده نقول ليس كمثله شيء. إيه الفرق بين نفي المماثلة ونفي المشابهة؟ إيه الفرق بين نفي المماثلة ونفي المشابهة بين الله وبين عباده؟ أنا مثلا أقول الله لا يماثل عباده، الله لا يشابه عباده، هل في فرق بين الكلمتين؟ نقول المماثلة تكون مساواة في الصفات من كل وجه، لما أقول فلان مثل فلان هذه مساواة في الصفات من كل وجه، أما المشابهة فتكون مساواة في الصفات في معظم الصفات، تكون مساواة إيه؟ في معظم الصفات. مش واضح صح؟ نعطي مثال، نعطي مثال. عندنا زيد وعمر، ها زيد وعمر توأم، أم امرأة أنجبت زيدا وعمرا توأم في بطن واحدة، لا يفرق بينهما إلا الأم والأب، وإلا فمن رآهما يعني يقول سبحان الملك، صورة طبق الأصل كما قال كربون. فهذه تسمى إيه يا جماعة؟ تسمى مماثلة. يبقى إذا كان زيد وعمر توأم مثلا، توأم، يصعب التفريق بينهما، لا يفرق بينهما إلا من يعيش معهما ليل نهار، الأب والأم، ها ولد توأم. فالصفات من كل وجه، هذه تسمى إيه؟ مشابهة. ها تسمى إيه؟ لا مش مشابهة، تسمى مماثلة، تسمى مماثلة. أما المشابهة فتكون في معظم الصفات، يعني إيه؟ زيد وعمر مش توأم ولكنهما إخوات، فبينهما مشابهة، وهذا يعني تراه كثيرا، اثنين إخوات بيكونوا شبه بعض في معظم الصفات، لكن يسهل التفريق بينهما. إذا رأيت تقول نعم هذا زيد وهذا عمر، لكن التوأم صورة طبق الأصل، يصعب أن تفرق بينهما إلا إذا عشت معهم لأيام وساعات. نعود إلى سؤالنا، ولله المثل الأعلى. حينما نتكلم عن نفي مماثلة بين الله وبين عباده ونفي مشابهة بين الله وبين عباده، فحينما نقول الله ليس كمثله شيء، معناها لا تجد أحدا يساوي الرب في صفاته من كل وجه، وكذلك المشابهة لن تجد أحدا يساوي ويشابه الرب في معظم الصفات. فالله عز وجل ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. وجرم وجريمة التمثيل جريمة قديمة، ما اخترعتها فرقة المقاتلية، بل هي جريمة قديمة وقع فيها المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن صور التمثيل المحرمة الباطلة أنهم اشتقوا من أسماء الله أسماء أن أطلقوها على أصنامهم، أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. اللات يقال أنه مشتق من الله، ويقال من اللات الذي يلد السويق، العزة من العزيز، مناة من المنان. هذه جريمة من جرائم التمثيل، حينما نشتق من أسماء الله أسماء تطلق على من؟ تطلق على أصنامهم الباطلة. وكذلك من جرائم التمثيل والمشابهة ما فعله النصارى حينما رفعوا المخلوق عيسى عليه السلام إلى منزلة الخالق وجعلوه إلها، ومنهم من جعله ابنا للإله عياذا بالله تبارك وتعالى، فأضفوا على عيسى صفات الربوبية والألوهية، وأطلقوا على عيسى اسم الله عياذا بالله. فهذا تمثيل، جريمة في الاعتقاد، كفر بالله عز وجل. في الجملة، وإلا في الأمر يحتاج إلى تفصيل طويل، حينما نحتاج أن نرد على الممثلة أو قول مشبهة، فآيات الله عز وجل واضحة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وانظروا إلى النكتة في هذه الآية، نكتة يعني فائدة لطيفة. الله عز وجل بعد أن قال ليس كمثله شيء قال وهو السميع البصير، ماذا نستفيد من ذلك؟ نستفيد من ذلك أن الله عز وجل يقول لعباده اعقلوا هذا المعنى. فالله وإن كان سميعا بصيرا والإنسان سميع بصير، هل أتى على الإنسان حين ما ده يقول شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة فجعلناه سميعا بصيرا. فالله سمى عبده سميعا بصيرا وسمى نفسه سميعا بصيرا، ولكن هل هذا كذاك؟ فالله يقول لعباده اعقلوا، وإن كان الله سميعا بصيرا ولكن ليس كمثله شيء. لذلك هذه الآية في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فيها رد على من؟ رد على المعطلة، رد على من؟ رد على المشابهة، رد على المشبهة، رد على المشبهة في قوله ليس كمثله شيء، ورد على المعطلة في قوله وهو السميع البصير، وكأن الله يقول يعقل هذا المعنى. فالله إن كان سميعا بصيرا والإنسان أيضا سميع بصير، ولكن ليس كمثله شيء. أين هذا من ذاك؟ والله عقول مريضة. أين سمع الإنسان من سمع الملك سبحانه وتعالى؟ تقول عائشة سبحان من وسع سمعه كل شيء، تحكي عن وقعة المرأة التي جادلت في زوجها، قالت عائشة إني وبيني وبينها جدار لا أسمع ما تقول، والله يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. سبحان الملك، أنت حينما تجلس في غرفة مثلا ويتحدث إليك أثنان تقول يا جماعة واحد واحد يتكلم، أنا لا أفقه ما تقول، والله عز وجل هؤلاء البشر من آدمهم إلى آخر ما يتحدثون، والله عز وجل سميع يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء لا يمنع سمع عن سمع. سبحان الملك، عقول عجيبة والله العظيم. هل بعد ذلك يقال سمع الله كسمع البشر؟ إلى الله المشتكى. فمن الرد على المشبهة قوله تعالى ليس كمثلي شيء، قوله تعالى هل تعلم له سميا، وكذلك عندنا قاعدة مهمة جدا هي أصل في الرد على المشبهة. القاعدة احفظوا جيدا، تقول وليت نكتبها، الاشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك في المسمى، الاشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك في المسمى. نقولها تاني ونشرحها، تنبهوا معنا الأمر سهل إن شاء الله. الاشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك في المسمى. هنا في هذه القاعدة ذكرت كلمتين، ذكرت الاسم والمسمى. أولا قبل أن نشرح القاعدة، ما الفرق بين الاسم والمسمى؟ الاسم هو اللفظ، الحروف، حينما نكتب على السبورة مثلا أو على ورقة نكتب كلمة يد، ياء دال، يد، هذا يسمى ايه؟ يسمى اسم. الاسم المسمى هو العضو نفسه. لما اقول لك هل رأيت يد محمد؟ تقول نعم رأيتها، هي فيها طول، طويلة شوية مثلا، فهذا يسمى ايه؟ يبقى الجارحة التي رأيتها انت تسمى المسمى، الجارحة العضو هي المسمى، في حق الإنسان تسمى جريحة أو عضو، يبقى ده اسم مسمى. الاسم هي الحروف التي تكتب، ها هو المعنى. فالمسمى هو الجريحة، هو الشيء المادي الحسي، أما الاسم هو الشيء المعنوي، يعني عندي شيء معنوي وشيء حسي. الاشتراك في الاسم لا يستلزم اشتراك في المسمى. عندنا الفيل له يد، والقرد عزكم الله له يد، الإنسان له يد، عندنا الفيل والقرد والإنسان اشتركوا أم لا؟ اشتركوا ولم يشتركوا. اشتركوا في الايه؟ في الاسم، ياء دال يد عند الإنسان، ياء دال عند القرد، وياء دال عند الفيل، اشتركوا في الاسم، هذا عنده يد، هذا عنده يد، وعنده يد. هل لما اشتركوا في الاسم يستلزم ذلك أن الجارحة يد الإنسان كيد القرد كيد الفيل؟ لا، فهذه وهي مخلوقات من خلق الله عز وجل، رغم أنها اشتركت في الاسم ولم يترتب على ذلك أنها اشتركت في المسمى، فكيف أن يقال بعد ذلك أن لله يد تشبه يد الإنسان لأن الله والإنسان اشترك في الاسم؟ نقول تاني، إذا كانت هذه مخلوقات من مخلوقات الله عز وجل، الإنسان والقرد والفيل، إذا كانت هذه المخلوقات التي هي من خلق الله قد اشتركت في الاسم، هذا عنده يد وهذا عنده يد وعنده يد، لكن ومع ذلك لم يترتب ولم يستلزم ذلك أن المسمى واحد، يد الإنسان تختلف عن يد الفيل عن يد القرد. إذن فالعقل يتصور ذلك في المخلوقات، يتصور إيه؟ يتصور أن تكون أن يكون الاسم واحد والمسمى مختلف، فكيف لا نتصور ذلك في الفرق بين الله وبين المخلوقات؟ هذا معنى القاعدة التي هي أصل في الرد على المشبهة. نقول الاشتراك في الاسم لا يستلزم اشتراك المسمى، لأنهم بعقول ضعيفة مصابة بداء المشابهة قالوا لا نتصور لله يد إلا ويتوج بهذا الإنسان. قلنا لما؟ قلنا لهم لما؟ قالوا لأن الله يقول يد الله فوق أيديهم فلله يد. قلنا جزاكم خيرا لأزلتهم له يد. قالوا لكنها توج بهذا الإنسان. قلنا لهم لما؟ قالوا لأن الاسم هنا واحد بالله يد والإنسان يد. قالوا فلما اشترك في الاسم يستلزم ذلك أن يكون مسمى واحد. قلنا هذا كلام باطل، رددنا عليكم من الأثر ومن النظر، من النقل ومن العقل. كما ذكرنا أن طالب الحق يكفيه دليل، والمعاند المكابر لا يكفيه ألف دليل. أيضا من الرد عليهم بعد هذه القاعدة أن نقول سؤال: يا من تفترون على الله الكذب وتقولون على الله ما لا تعلمون، ادعيتم أن يد الله عز وجل تشبه يد البشر، فهذه الدعوة حتى تثبت وتكون صحيحة لابد لها من سؤال. أنتم تدعون أن يد الله عز وجل تشبه هذا الإنسان، هذه الدعوة منكم كما يقال في القاعدة: من كان مخبرا فليأتي بالدليل، ومن كان مدعيا فليأتي بالبينة. تدعون أن يد الله تشبه هذا الإنسان، فهل هذه الدعوة بنيت على خبر؟ يقولون لا، ما هناك دليل قال ذلك. فهل عندكم بينة؟ هل رأيتم الله؟ قالوا لا. هل رأيتم مثيلا لله؟ ليس كمثله شيء. هل أخبركم النبي الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، هل أخبركم أن يد الله تشبه يد البشر؟ سيقولون لا. إذن فدل ذلك أن دعواكم فارغة من الصحة. وعندنا محكم في كتاب الله لا يحتمل أي نزاع ولا طعن، ليس كمثله شيء. هل تعلم له سمية؟ وللعلم هنا نريد أن نوضح شيء، أن المعطلة كالجهمية والمعتزلة في الجملة لما رأوا أهل السنة يثبتون الصفات، أهل السنة يثبتون صفات اليد، العين، الأنامل، الساق إلى آخر ذلك، فالجهمية المعطلة لما رأوا أهل السنة يثبتون الصفات قالوا أنتم مشبهة مجسمة. لما يرمون أهل السنة بالتشبيه والتجسيم؟ لأن أهل السنة أثبتوا الصفات التي أثبتها الله لنفسه، فرماهم الجهمية والمعتزلة بالتكسيم. لذلك أحد رؤوس المعتزلة يسمى ثمامة ابن شرس بيقول ثلاثة من الأنبياء مشبهة. انظروا الرجل يعني إيه، أنهى من الرد على العلماء ثم تطاول على أنبياء الله عز وجل. انظروا ماذا يقول، يقول ثلاثة من الأنبياء مشبهة، عياذا بالله. قال محمد حين قال ينزل ربنا، نعوذ بالله من ذلك، يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم أنه مشبه لأنه أثبت صفات النزول لله. قال هذا النكرة، قال وموسى حين قال إن هي إلا فتنتك، قال وعيسى لما قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، أي أن عيسى مشبه لما أثبت النفس لله انظروا، عياذا بالله، يعني كلام يعني لا يقوله من يعقل ما يقول. ثم قال المصنف رحمه الله: نثبت صفات الله من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. أهل السنة حينما أثبتوا صفات الله، صفات الله عز وجل، يقولون: نحن لا نفوض الصفات. ما معنى تفويض الصفات؟ يقولون نحن لا نكيف الصفات. ما معنى تكييف الصفات؟ نعطي مثال أيضا لتقريب الفهم. قال زيد لعمر اليوم، زيد يقول لعمر: اليوم ذهبت إلى افتتاح مسجد، فتح في منطقتنا مسجد جديد، فذهبت بدعوة من إخوانه لأحضر صلاة الجمعة في هذا المسجد. فقال له عمر: وين هذا المسجد؟ قال: في منطقة كذا. قال: صف لي هذا المسجد. قال: هذا مسجد على مساحة طويلة جدا، على مساحة كبيرة جدا، وطوله كذا وعرضه كذا، فيه منبره كذا، وفيه مأذنة، أو قل مأذنتان. فهنا قام زيد يصف المسجد، هذا يسمى تكييف، يصف له الكيفية، هذا يسمى تكييف للمسجد. فهنا لماذا أو كيف استطاع زيد أن يكيف المسجد لعمر؟ لأنه رآه. لن يكيف شيئا ما رآه، وإلا كان يعني خاص تخمين وتخمين. فهو ما كيفه إلا لما رأى بعينه. قال: رأيته اليوم حضرته في صلاة الجمعة وهو على مساحة كبيرة، وبدأ يصف له الصفات. فمعنى التكييف أن تأتي على شيء بعينه فتصفه، تصف هيئته، تجعل له كيفية. أنت لا تتحدث من بنات أفكارك، ولكن تصف شيئا أنت رأيته بعينك. نطبق ذلك على ولله المثل الأعلى. أهل السنة حينما أثبتوا الصفات قالوا: لنا خط لا نتعداه. فحينما نتحدث عن صفات الله عز وجل، الصفات معناها نعم لها معنى معلوم، فالصفات معناها معلوم، والكيف غير معقول، كيف مجهول. لله يد، اليد في اللغة معلومة، اليد ليست هي السماء وليست هي الشجر، اليد في اللغة معلومة. ائت بأعرابي لا يعلم، لم يقرأ في كتب السلف، صله على اليد، يقول اليد في اللغة معلومة. أما الكيف، فالكيف غير معقول، غير الكيف، هذا مجهول، لأننا لم نرى الله. وما حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الصفات. فالتكييف أن تحكي كيفية الصفة، كما ذكرنا في مثال زيد وعمر لما قال له: صف لي المسجد. فقال: يقع على مساحة كذا وطوله كذا، فيه مأذنتان، فيه منبر، فيه لما وصف زيد هذا. إن لم يذهب إلى المسجد وقال ذلك، هذه الصفات نقول أنت كذاب مثلا، أنك تكيف شيئا أنت ما رأيته، فكيف تكذب على أمر. انظروا بقى إلى جريمة هؤلاء من أهل التكييف الذين لا يفترون على الناس الكذب، بل يفترون على الله الكذب. وقد قال الله: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الإنسان لا يستطيع أن يكيف صفة من صفات الملائكة، كيفوا لنا جناح من أجنحة جبريل. الملائكة من خلق الله، ما يستطيع أحد أن يكيف صفاتهم، فكيف لنا أن نتجرأ على صفات الملك؟ فأهل السنة يثبتون صفات الرب، يقولون في الجملة: المعاني معلومة، والكيف غير معقول، يعني كيف مجهول، والإيمان بها واجب، والسؤال عنها، السؤال عنها بدعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما حدث الصحابة بكتاب الله وبالسنة عن الصفات، ما قالوا كيف كيفيتها، وما سألوا عن كيفية، بل قالوا أمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وأمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. أهل السنة يقولون نؤمن بآيات الصفات كما قال الأوزعي وسفيان وأحمد، قالوا نؤمن بها بلا كيف. وهنا سؤال، كلمة بلا كيف قد تعترض عن السلف، ما معنى نفي الكيف في صفات في كلام السلف؟ ها ده سؤال مهم جدا، أطلنا عليكم. حينما يقول أهل السنة عن صفات الله عز وجل نؤمن بها من غير كيف، ما معنى نفي الكيف؟ معنى نفي الكيف ليس معناه نفي وجود الكيف، ولكن هو نفي العلم به. بمعنى ايه؟ نعود الى مثال زيد وعمر. زيد رأى المسجد، فلما رأى وبناء على رؤيته قام يكيف ما رأى. خذ مثال اخر، زيد لم يذهب الى المسجد، فقال له عمر صف لي المسجد، فقال والله هذا المسجد لم أذهب فلا أعلم كيفيته، لا أعلم كيفيته بلا كيف، أي بلا كيف أعلمه. هل حينما يقول زيد عن المسجد ليس له كيف، هل معنى ذلك أن المسجد ده هذا المسجد يكون هواء مثلا؟ لا. فزيد حينما ينفي الكيف عن المسجد ليس ينفي أن المسجد ليس له كيف، وإلا في المسجد له بناية له طول له عرض، إنما زيد ينفي علمه بالكيف لأنه لم يذهب إلى المسجد، لما رآه قط، فلصدقه يقول هذا المسجد ليس له كيف أعلمه، ليس له كيف، ليس له هيئة أعلمها لأنني لم أذهب، ولله المثل الأعلى. فالسلف حينما ينفون الكيف عن صفات الله ليس نفي وجود الكيف، وإلا فصفات الله لها كيف، يد الله لها أصابع، لها أنامل، لها كف، لها كف، لها كيفية، ولكن نحن لا نعلم الكيفية. وهذا اجرونا إلى سؤال نختم به الدرس، وإن لم تجيبوا سنحزن جدا. ما الفرق بين نفي الكيف ونفي المثلية؟ أهل السنة ينفون عن صفات الله المثلية وينفون الكيف، ما الفرق بين نفي الكيفية عن صفات الله ونفي المثلية عن صفات الله؟ إن لم تجيبوا سنحزن جدا والله. ها أريد إجابة سريعة، لأن السؤال إن شاء الله سهل جدا والله، محتاج تركيز بس، من خلاله هنعرف هل الكلام وصل ولا فيه صعوبة. تواتر قول السلف على نفي المثلية وعلى نفي الكيفية، ها ما الفرق بينهما؟ السؤال أم عبد الرحمن بتقول نفي العلم كيفية، نفي الكيفية أي أننا لا ننفي ولكن نعلم كيفية عن أصله. كيف الكيف على الشكل صفة عامة، ده كلمة الشكل ديت، والمثل هي تشبيه بالمخلوقات. لا لا هي يعني محاولات جيدة ولكن ليس هذا الذي أريده. نعلم الإجابة عندكم، لكن يعني أنتم تتناوشون من قريب. يعني حينما نقرأ مثلا، نعطيكم مثال يقول أحمد وغيره نؤمن بصفات الله من غير تمثيل ولا تكييف، أو من أوضح حينما يقولون صفات الله ليس لها مثل وليس لها كيف، أنت قد تتعجب. ها أحمد وغيره يقولون صفات الله جل يقول ليس لها مثل وليس لها كيف، فينفون الكيف والمثلية عن صفات الله، فإيش الفرق بينهما؟ تقول الكيف يعني التجسيد، والمسيح، لا أريد المعنى، أنا أريد الفرق بينهما. يلا يا جماعة، الكيف نفي استيعاب وإدراك وتكسير، المثلية لا نفي صفة، هي اجتهادات مشكورة، أنا أجيب طيب، ولكن جزاكم الله خيرا. المثلية هي نفس صفة الخالق وصفة المخلوق. المشكلة إن الإجابات كلها بتعرف الفرق بين التكييف وبين التمثيل. أنا لا أريد تعريف، أريد الفرق بين نفي المثلية ونفي التكييف. حينما نقرأ قول أحمد مثلا، نؤمن بصفات الله من غير بلا مثل وبلا كيف. حاضر، لا أجيب، بس عشان الوقت بس. يعني حينما نقرأ مثلا قول أحمد أو سفيان أو غيره أو غيرهما، يقول مثلا تواتر نقل السلف، يقولون صفات الرب نؤمن بها بلا كيف ولا مثل، بلا مثل ولا كيف. عندكم في المذكرة نقولات من ذلك، يقول مثلا، يقول سفيان بن عيينة، كل شيء وصف الله بنفسه في القرآن فقراءته تفسيره، يقول لا كيف ولا مثل. قال الأوزاعي عن آية الصفات، أمروها كما جاءت بلا كيف. إن هذا موطن مهم جدا. تقول هو أنه في الأولى ليس فيه تشبيه، والثانية فيه تشبيه. لا أنا أجيب، خلاص أنا أجيب، جزاكم الله خيرا، مشكورين مشكورات على الاجتهادات. نجيب، بص يا جماعة، حينما نقول عن صفات الله أننا نثبتها بلا مثل، فهذا نفي لوجود المماثلة بين الله، بين صفات الله وبين صفات البشر. مرة ثانية، حينما نقول نؤمن بصفات الله بلا مثل، معناها أننا نؤمن بصفات الله عز وجل، ونقول أن صفات الرب لا تماثل ولا تشابه صفات البشر. فلما أقول بلا مثل، بل في وجود أي مثلية أو مشابهة، بل في إيه؟ وجود بل في وجود أي مشابهة بين صفات الله وبين صفات الرب، ده معنى بلا مثل. أما حينما أقول أؤمن بصفات الله بلا كيف، هذا ليس نفيا لوجود الكيف، ليس نفيا لوجود الإيه كيف، ولكن نفي لعلمي أنا بهذا الكيف. يبقى في المثلية بل في وجود أصل المثلية، مفيش مثلية أصلا بين الله وبين عباده. لكن لما أقول بلا كيف، بل في، ها، مش بل في وجود الكيف، وإلا فصفات الله لها كيف. صفات الله ليست هواء، صفات لها كيف، ولكن لما أقول بلا كيف، بل في علمي أنا بالكيف. كزيد الذي لما يرى المسجد فيقول مسجد كذا الذي فتح اليوم بلا كيف أعلمه، لأنه ما شافش المسجد. فلما يقول بلا كيف، هل معناه يقول إن هو بيقول مسجد ده ليس له كيف؟ هواء مثلا، مسجد له حيطان وله مأذنة وله وله وله وله. فنقول مرة ثانية، نقول مرة ثانية بالراحة، حينما أقول أثبت صفات الله بلا مثل، أي معناها أنني أثبت صفات الرب وليس هناك مثلية، بل في وجود أصالة، بل في وجود أي مثلية بين الله، بين صفات الله وبين صفات البشر. لكن لما أقول بلا كيف، يعني كيف موجود ولكن أنا لا أعلمه. أيوة أحسنتي مشفى، بلا كيف في علم فقط. لما؟ لئلا يتفهم ويظن ظال أن نفي المثلية يكون كنفي الكيفية. لا، نفي المثلية نفي وجود المثلية، ما فيش مثلية أصالة. لكن نفي الكيفية مش نفي وجود الكيفية، لكن نفي لعلمي أنا بكيفية صفات الرب. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت العليم العظيم. اللهم لا سهلة إلا ما جعلته سهلة، وأنت إن شئت جعلت الحزن سهلة. اللهم ربنا اغفر لنا ذنبنا أوله وآخره، فينا ربنا هم الدنيا والآخرة، أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاك الله خيرا. غدا إن شاء الله نبدأ في محاضرات المولد النبوي، فتاوى أحكام، وهذا هو رابط الرسالة إن شاء الله. المحاضرات هتكون ثلاثة إن شاء الله، ثلاث محاضرات تبدأ من الإيه، من الغد الاثنين، وإن شاء الله الأربعاء والخميس في العاشرة. هذا هو رابط رسالة المولد، مع التنبيه إن هو تم تغيير اليوم قناة التليجرام، غيرنا اسمها وأرسلنا الاسم الجديد على الواتس. تم تغيير اسم قناة التليجرام، غيرناها إن شاء الله، وهي الاسم الجديد موجود على خدمة الواتساب. لو حد عنده الاسم الجديد يا ريت ينزله، عشان أنا لسه نلقاكم غدا إن شاء الله، وجزاكم الله خير. نعم، جزاكم الله خير والله، أحسن الله عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.